بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن يحيى بن منده في كتابه التوحيد، الذي علق عليه فضيلة الشيخ علي بن ناصر الفقيهي جزاه الله خيرا، فقال: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبي عبد الله محمد بن إسحاق، قال الإمام الحافظ أبي عبد الله، قال الإمام الحافظ أبو عبد الله، أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى في كتابه كتاب التوحيد: ذكر آية تدل على وحدانية الخالق، وأنه يخرج من النطفة الميتة بشرا حيا إذا شاء، وأن الممني يتمنى الولد فلا يقدر الرب عز وجل، ويكره ويعزل فيقدر. هذا الباب قصد المؤلف رحمه الله بيان نشأة بني آدم، وأن الأمر موكول إلى الله جل وعلا وحده، هو الذي يقدر، وهو الذي يخلق، وهو الذي يكون الخلق، ولا أحد يقوى على أن يفعل ذلك، فهو جل وعلا هو الذي يخلق البشر من الماء المهين. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقون أم نحن الخالقون؟ ولا شك أن الخالق هو الله وحده، ولذلك تكون الأسباب ويلتقي الرجل بالمرأة، ويتوفر الماء المهين منهما من بين الصلب والترائب، ومع ذلك إن شاء الله جل وعلا تكون الولد، وإن لم يشاء لا يتكون الولد. ثم يمر هذا التكوين بالمراحل: نطفة، فعلقة، فمضغة، فعظام، مخلق أو غير مخلق، كل ذلك يرجع فيه إلى الله جل وعلا. حتى الملائكة الذين يقومون على العمل في هذه المراحل لا يملكون شيئا، وإنما يسألون الله تعالى، وهو الذي يوحي إليهم بما شاء. وكل ما هو مطلوب منهم أن ينفذوا أوامر الله تعالى في هذه المراحل، ثم يكتب في آخرها رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، بما يوحي به الله إليهم، ويحفظ هذا في كتاب مكنون. هذا الذي يقدر هذه الأمور هو الله سبحانه وتعالى، وليس للإنسان في هذا أي تصرف. ويكفينا أن نشعر بهذا من خلال الأحاسيس التي نجدها عند الناس. فالرجل يقدم على الزواج ويتزوج، وهو حريص على أن يكون له ولد، ويأخذ بالأسباب ولا يقدر له الولد، والآخر يعاشر النساء ولا رغبة له فيه أن ينجب الولد، إما من خلال الزنا وجاركم الله، أو من خلال التسري يطأ الجارية والأمة، وهو لا يريد أن ينجب منها لأمور، منها أنه يريد أن يتاجر في هذه المرأة ويتاجر بهؤلاء النسوة فيسهل بيعهن وشراؤهن قبل الإنجاب، لكن متى ما أنجبت المرأة منه امتنع بيعها لأنها صارت أم ولد، أو أنه لا يريد أن تحمل منه حتى لا يعير أولادها بأنهم بأنهم أولاد أم ولد أو غير ذلك. لكن إذا قدر الله جل وعلا حملت المرأة على الرغم من كراهيته ذلك، والمقدر هو الله سبحانه وتعالى. لهذا أشار المؤلف رحمه الله إلى أن من كمال ومن تمام ومن أبرز الآيات التي تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى وأنه الخالق الرازق وأنه المحيي والمميت وأنه خالق هذه الأشياء، ولذا فهو يستحق العبادة ويستوجب أن يعبد وأن يحمد وأن يشكر، ولا يصرف شيء من هذا لغيره. هذا ما عقد عليه هذا الباب وأورده، وساق في ذلك الأدلة من كتاب الله جل وعلا، واستدل بالأحاديث والآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أو الواردة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلماء الأمة، على المنهج الذي سار عليه في هذا الكتاب المبارك. نعم. قال الله تعالى منبها على قدرته على ذلك: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ قال وأخبرنا أحمد بن الربيع قال حدثنا بكر بن سهيل قال حدثنا عبد الله بن يوسف حاء قال وأخبرنا محمد بن يعقوب البيكندي قال حدثنا إسحاق الحربي قال حدثنا القعنبي عبد الله بن سلمة بن قعنب قال حدثنا مالك بن أنس. فرجع الحديث إلى السند الأول، وأخرج ابن مندى هذا الحديث من طريقين إلى مالك رحمه الله. نعم. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن محيريز قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فجلست إليه. تعدل يا شيخ، مكتوب فجسلت. نعم، أقول مكتوب فجسلت، فجلست. نعم، تصحح. نعم، فجلست إليه فسألته عن العزل فقال. والمراد بالعزل هنا أمر كان الناس يفعلونه، أو بعض الناس يفعلونه عند مباشرة ومواقعة النساء، يعاشر المرأة وهو لا يريد أن تنجب منه أو أن يحصل بينهم حمل أو لغرض آخر، وقبل أن ينزل المنية في رحم المرأة ينزع عنها ويخرج المني خارج الرحم، وهو أسلوب يعملونه ليضمنوا به عدم الحمل، وغالبا ما كانوا يفعلونه مع الجواري، خصوصا إذا كان غرضهم الإفادة من هؤلاء الجواري، لأن مسألة الرق كان الناس يقدمون عليه على سبيل التجارة، تستجلب الجواري وتباع، ويجد فيها الناس الربح، لكنهم كانوا يستغلون فترة بقاء الجارية عند سيدها قبل أن يبيعها إلى غيره أنه يعاشرها، إلا أنه يحرص على عدم حملها فيعزل عنها. ولما فتح الله سبحانه وتعالى على المسلمين وكانوا يغزون ويقاتلون المشركين وينصر الله جل وعلا المؤمنين عليهم، فيأخذون الغنائم، والغنائم هذه أموال ودواب، يعني بهائم وأسلحة وأموال، ومنها أيضا الذراري، النساء والأطفال. فهؤلاء النساء والأطفال يقسمون على المقاتلين بحيث يصبحن ملكا للمقاتلين. وفي كثير من الأحيان يحدث أن يطالب أصحاب هذه الأموال، يطالب بإرجاع السبي حتى لا يضرب عليهم الرق فيفتدون النساء ويفتدون الأطفال. وهذا هو الذي أشار إليه القرآن حيث قال سبحانه وتعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فكانوا يغنمون، يأخذون الأسارى المقاتلين، ويأخذون الذراري، النساء والأطفال. وبدت هنا مسألة التجارة، فالرجل يريد إذا طالب أهل المرأة أو أهل الأولاد طالبوا أن يرد عليهم هؤلاء السبايا، فيطلب فداء، يعني مبلغا من المال مقابل أن يردهم إلى أهليهم. ولذلك جاء في حديث أبي سعيد هنا أنهم كانوا إذا ملكوا السبايا يستفيدون منهم ماديا إذا كانت الجارية أو كانت المرأة غير حامل، له أن يعاشرها على أنها سبي وعلى أنها جارية ملك يمين، وله أن يبيعها إذا لم يطالب أصحابها، وله أن يفتدي، يعني يطلب عوضا عن قيمتها، هذا في الرجال وفي النساء، هذا في الرجال وفي النساء وفي الأطفال. والخلاصة هنا أن هذا المال الذي حازوه وغنموه كان يعينهم على الحياة، ومن أجل ألا يرتبط الرجل بالمرأة ويتعذر عليه أن يبيعها وهو يريد أن يعاشرها، كان يطأها ويعزل. فسأل الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسألة العزل، هل يجوز لهم أن يعزلوا أو لا؟ فقال لهم عليه الصلاة والسلام: لا عليكم ألا تعزلوا، يعني المسألة متروكة لكم، ما من نسمة يقدرها الله سبحانه وتعالى إلا وتكون، سواء عزلت أو لم تعزل. هذا كان الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة. فكانوا يقولون: نحن نريد معاشرة النساء، خصوصا عندما يكونوا في السفر وفي الغربة وبعيدين عن أهليهم، فيستخدمون ملك اليمين ولا يريدون أن تحمل الجارية، لأنها متى حملت صارت أم ولد، وأم الولد إذا ولدت، يعني الجارية متى ولدت من سيدها امتنع على سيدها أن يبيعها. نعم، تبقى في عصمته ملك يمين ولا تعتبر زوجة كاملة الزوجية، يعني لا يقسم لها، لا يكون لها عدل، وبمجرد ما يموت الرجل المالك تعتق، تخرج من الرق وتصبح حرة، لأن أولادها لا يملكونها فتعتق لذلك. لهذه الأسباب سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل، فأفتاهم بما سمعنا من أنه لا عليكم ألا تفعلوا، إذا أحببتم افعلوا وإذا لم تحبوا، يعني إذا أردت أن تأخذوا بالأسباب لكم فعل ذلك، يعني العزل. وإذا توكل الإنسان منكم على الله حق توكله يترك المسألة، لأن الله هو الذي يقدر ما في الأرحام، هو الذي يقدر إن كان ثمة ولد فيكون الولد، وإن لم ترضى وتجري الأسباب. ولعله في هذه الأحوال يسبق ماء الرجل ولا يستطيع أن يتحكم فيه وتحمل المرأة. نعم. قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، فجلست إليه فسألته عن العزل، فقال أبو سعيد: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، فأصبنا نساء من سبي العرب، فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزوبة العزوبة وأحببنا العزبة وأحببنا الفداء. وذكر ومعنى أحببنا الفداء يعني نحن نريد إننا نردهم إلى أصحابه إلى أهليهم ويعطونا مقابل ذلك، فإما منا بعد وإما فداء. نعم. قال وأخبرنا إبراهيم بن محمد الديبلي قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا يحيى بن أيوب وشريح بن يونس قال وأخبرنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا محمد بن نعيم النيسابوري قال حدثنا قتيبة بن سعيد قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محاريز قال دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فسأله أبو صرمة فقال يا أبا سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزل؟ قال يعني نعم، يخبر أصحابه عن حكم العزل. نعم. قال نعم، غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة المصطلق، غزوة بني المصطلق. نعم. وكانت قريبة من المدينة يعني. نعم. فسبينا كرائم العرب فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء فأردنا أن نستمتع ونعزل فقلنا نفعل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لا نسأله، فسألناه فقال لا عليكم ألا تفعلوا ما كتب الله عز وجل خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون. قال الحديث رواه يحيى بن أيوب المصري وسعيد بن سلمة ابن أبي الحسام وغيرهما عن ربيعة يعني ابن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك. نعم. قال وأخبرنا حمزة بن محمد الكناني بمصر قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محاريز أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه أن بعض الناس كلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن العزل وذلك في غزوة بني المصطلق فأصابوا منهم سبيا وكرهوا أن يلدن منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عليكم ألا تعزلوا فإن الله عز وجل قد قدر ما هو خالق إلى يوم القيامة. رواه موسى بن عتبة والضحاك بن عثمان ومحمد بن إسحاق وغيرهم عن محمد بن يحيى بن حبان، ورواه محمد بن مسلم الزهري ومكحول الشامي ويحيى بن أبي عمرو الشيباني عن ابن محاريز. يعني في الحديث مشهور الطرق متعدد الطرق، يعتبر من أثبت ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. نعم. ورواه عن الزهري صالح بن كيسان وعقيل بن خالد ومحمد بن الوليد الزبيدي ويونس بن يزيد الأيلي وشعيب بن أبي حمزة ومالك بن أنس والليث بن سعد. وقال معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة. ما هو شيخ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة؟ لا عن عبد الله ابن عبد الله بن عتبة. ابن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وروى عن ابن عيينة عن الزهري عن سهل بن سعد كلهم وهم. يعني هذه الروايات التي رويت بهذا الأسلوب هي وهم فيها خطأ، لكن الرواية التي ذكرها الأولى هي الثابتة. نعم. قال والصحيح حديث ابن محيريز ورواه ابن أبي سعيد أبو سلمة، يعني عبد الله بن محيريز عن أبي سعيد الخدري. نعم. عن أبي سعيد أبو سلمة بن عبد الرحمن ومعبد بن سيرين وعبد الرحمن بن بشر الأنصاري ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وقزعة بن يحيى وأبو الوداك جبر بن نوف وأبو مطيع بن عوف أحد بني رفاعة، وقيل أبو رفاعة من حديث معاذ بن هشام عن أبيه عن يحيى بن أبي كثير. نعم. وروي عن أسامة بن زيد وأبو هريرة وجابر بن وهؤلاء يعني روايات شاهدة لرواية أبي سعيد. رواية أسامة بن زيد. نعم. وأبي هريرة رضي الله عنه وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك. نعم. وابن عباس رضي الله عنهم، أي كلهم يروون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويشهدون لرواية أبي سعيد الخدري. من وجوه لا تثبت، والذي ثبت من طرق حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخرجناها في موضعها. هذا الذي أشار إليه ابن مندى رجح أن الثابتة هي رواية أبي سعيد الخدري، وما عداها يعني روايات إما أن فيها وهم وإما أنها لا تصح عن هؤلاء. نعم. ثم علق فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد ناصر فقيه جزاه الله خيرا على باب ذكر آية تدل على وحدانية الخالق، وأنه يخرج من النطفة الميتة بشرا حيا إذا شاء. قال من الأدلة على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى قدرته المطلقة على كل شيء في هذا الوجود، ومن ذلك قدرته على إخراج هذا البشر السوي المتكامل الذي صوره فأحسن تصويره وجعله في أحسن تقويم من تلك النطفة الميتة. قال تعالى تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ومحل الشاهد هنا قوله تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وظاهره أن النطفة التي يقذفها الرجل في رحم المرأة أنها ميتة، لكن يذكر علماء الطب وغيرهم أن فيها يعني حيوانات منوية كثيرة، حتى إن بعضهم قد يوصلها إلى نحو الملايين، وأن هذه النطفة بمجرد ما تقف تنطلق فيها الحوين المنوي ويتسابق إلى أن يبلغ ويصل البويضة ويسكن فيها واحد، وربما سكن فيها أكثر من واحد، وتنطبق البويضة على ما فيها من الحوينات المنوية، ويكون منها الإنسان إما طفلا وإما توأم. نعم. قال: ومن تمام قدرته وكمال حكمته أنه قد يتمنى الإنسان الولد ولا يحصل له ذلك، كما قال تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. أي كل ذلك بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى، لا يشاركه في ذلك أحد. نعم. إنه عليم قدير. كما أن الإنسان قد يحاول التخلص من إنجاب الولد لأمر من الأمور، ولكن قدرة الله فوق ذلك، فيأتي الولد المقدر خلقه بإذن الله. وقد نبه الله عباده على ذلك بقوله: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. وقد أورد المصنف بعد هذه الآية الأحاديث التي أوضحت ما جاء في الترجمة، وهي أحاديث في الصحيحين وغيرها، بين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه حينما سألوه عن العزل عن النساء مخافة الحمل، فقال لهم: لا عليكم ألا تفعلوا ما كتب الله عز وجل، خلق نسمة هي كائنة، ما كتب الله خلق نسمة، خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون، أي سواء عزلتم أم لم تعزلوا. وهذا معنى قول المصنف: ويكره أي الولد ويعزل فيقدر، أي يقدر الله خلقه إن كان أراد ذلك، فالله تعالى هو المتصرف، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فهو المعطي لمن يشاء والمانع لمن يشاء. ومن كان كذلك فهو الإله الحق الذي يجب أن يفرد بالعبادة سبحانه وتعالى. ثم قال أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده رحمه الله: ذكر آية تدل على وحدانية الخالق وإحكام صنعته في خلق الرحم، في خلق الرحم والمشيئة في والمشيمة في مدة استقرار النطفة فيها إلى التارات التي تمر عليها إلى أن تصير بشرا حيا. قال الله عز وجل في هذا الباب: أراد المؤلف رحمه الله ابن مندى أن يذكر أن الإنسان يعني في أطوار خلقه يمر بظلمات ثلاث: ظلمة الرحم، وظلمة المشيمة، وظلمة البطن. ومع ذلك فالله تعالى متول رعاية ذلك الإنسان وخالق له، ويوكل بخلقه ملائكة خاصين خصصهم سبحانه وتعالى لهذه الأمور، بحيث تتبعون هذا المخلوق ويتتبعون هذا العبد، أو يتتبعون هذه النسمة وهذه وهذا الإنسان إلى أن يمر بالأطوار الأخرى وهي النطفة ثم العلقة ثم المضغة ثم العظام ثم يكسو العظام لحما إلى أن يحين وقت خروجه من بطن أمه، ثم يتابع أيضا تطويره في خلقه إلى أن يصير رجلا سويا أو إلى أن يصير إنسانا سويا. كل هذه أمور الله سبحانه وتعالى تولاها، ولذلك هو مستوجب بها العبادة وإفراده بها دون أن يصرف شيء منها لغيره سبحانه وتعالى. نعم. قال الله عز وجل: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. أما خلقه من تراب فكان هذا في الخلق الأول الذي هو آدم عليه السلام، وأما أولاده وذريته فمن بعده، إنما خلقوا من النطفة ثم العلقة ثم المضغة. نعم. مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. وأما قوله مخلقة وغير مخلقة فهذه إجابة من الرب سبحانه وتعالى للملك الذي وكل بهذه النطفة أنه يسأل أهي مخلقة أو غير مخلقة، فإن قيل أو فإن جاءه الوحي بأنها مخلقة فتنتقل فيراعيها حيث تنتقل من مرحلة إلى مرحلة، وإن قيل غير مخلقة يسر الله جل وعلا لإنزالها حيث تنزل مع البول وتنتهي وتضمحل. نعم. وقال: هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. فمستقر يعني في الأرحام إلى أن تصير مضغة ثم تتحول إلى عظام ثم تتحول إلى لحم يكسو العظام فتكون مستودعة في رحم أمها إلى أن يخرجها سبحانه وتعالى في وقتها ومناسبة في وقتها. نعم. وقال: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. ذكر الله تعالى هذه الآية في معرض المنة على الناس بدءا من آدم عليه السلام إلى آخر ذرية آدم، وبين لهم أن الله جل وعلا يعني عني بخلقي وبنشأة هؤلاء الناس، فكان الأولى أن يعبدوه سبحانه وتعالى ويفردوا له العبادة ولا يصرفوا شيئا منها لغيره جل وعلا. نعم. وقال: وحمله وفصاله 30 شهرا. وهذا قوله وحمله وفصاله 30 شهرا، حيث إن الله سبحانه وتعالى أخبر أن مدة الحمل والولادة في مجموعهما أقلها 30 شهرا وقد تزيد على 30 شهرا، فإذا كان الإنسان استقر في رحم أمه 9 أشهر وقامت أمه بإرضاعه 2 سنين لأن الله تعالى قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ولما قال وحمله وفصاله 30 شهرا أسقطنا السنتين من 30 شهر بقيت 6 أشهر، وهذا ما استنبطه الصحابة رضوان الله عليهم وعلماؤهم من أن أقل الحمل 6 أشهر، وأن المرأة إذا وضعت جنينها بعد 6 أشهر من الحمل يكون قد اكتمل الحمل في هذه المدة، لكنه قد يمتد ويزيد إلى 9 أشهر، وبعض أهل العلم قدر أن الحمل يكون في البطن إلى مدة عام، وذكروا أن هناك حالات زاد فيها الحمل عن هذه المدة، وهي مسألة اختلف فيها أهل العلم، حتى إن بعضهم قال إن أعلى أو إن أكثر مدة الحمل 4 سنوات، وبعضهم قال عام، وبعضهم قال 9 أشهر وهي الغالب، وأقل مدة الحمل 6 أشهر. نعم، انتهى الباب. نعم، ندخل في الأحاديث. الوقت انتهى يعني، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.